نعم. صلى عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيح: جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة. يعني بذكر ليس مجرد السفر، ما السفر الذي فيه ظلمة، فيه مطر، إذا كانوا في مخيمات في السفر كان مطر كلها المخيم يجلسون في مكانهم ما يجتمعون يصلون، وإذا كان ما فيه عذر يجتمعون ويصلون في البرية هم مسافرون. أحيانا يأتي مطر ويصير المسافرين متفرقين، ما يستطيع يأتي بعضهم إلى بعض، ضم بعضهم إلى بعض، كل يصلي في رحاله في مكانه. هذا اللي ما جاء في حديث الصلاة في الرحال في السفر. باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة. بذكر خبر مختصر غير متقصى: لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في الرحال. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن منيع وزياد ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب وقال زياد أخبرنا أيوب عن نافع حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع حاء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا حماد يعني ابن مسعدة عن عبيد الله حاء وحدثنا يحيى أيضا قال حدثنا أبو بحر يعني عبد الرحمن ابن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهذا حديث بندار قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بضجنان ليلة العشاء مكان نعم ثم قال صلوا في رحالكم ثم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة والباردة في السفر. قال أبو بكر هذه اللفظة في الليلة المطيرة والباردة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون الليلة مطيرة وباردة جميعا، وتحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة والليلة الباردة أيضا، وإن لم تجتمع العلتان جميعا في ليلة واحدة. وخبر حماد ابن زيد دال على أنه أراد أحد المعنيين، كانت الليلة مطيرة أو كانت باردة. الحديث أحسن الله إليك. قال صحيح أخرجه أحمد وأخرجه الشافعي في الأم وفي مسنده وعبد الرزاق والحميدي وأحمد وعبد بن حميد، ثم قال أخرجه البخاري ومسلم. نعم وذكر عدة أحسن الله إليك. ضجنان تكلم عن ضجنان. نعم قال قال الرجنان رجنان نعم بضجنان جبل بتهامة، وقيل جبل على بريد من مكة، وقيل بينهما 25 ميلا مراصد الاطلاع المرجع. أن ابن عمر مثل حديث أن ابن عمر نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بضجنان، يعني في هذا المكان خارج نعم. خارج البلد بضجنان، مكان بين يعني خارج مكة ليس في البلد. نعم ليلة العشاء ثم قال صلوا في رحالكم، قال المسافرين الذي حوله كانوا متفرقين كل يصلي في مكانه، يجتمعون مسافرين لكن قال كلهم مخيمات متباعدة مسافة كل واحد بعد الثاني، فلو جاء لو اجتمعوا صار عليهم مشقة من المطر والبرد، فقال صلوا في رحالكم، كل يصلي في رحلة، كل يصلي وحده ولو ما عنده جماعة، تسقط الجماعة في هذه الحالة، هذا عذر جماعة. سبب إيش؟ المطر وليلة والبرد. في برية الآن يعني نعم. في برية ما عندهم يعني ولا عندهم سيارات ولا عندهم شوارع مزفلفة، في البرية مطر وطيل وزحف ومسافة، كل واحد مسافة. نعم أنه إيش؟ نعم عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه أذن بضجنان ليلة العشاء ثم قال صلوا في رحالكم، ثم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة والباردة في السفر. قال أبو بكر نعم هذا يدل على أن هذا عذر في ترك الجماعة السفر في الليلة الباردة والمطيرة، وفي العشاء أيضا ظلم، أيضا الليلة أبو بكر المؤلف يقول أنه واحتمل أن تكون علة واحدة، تكون ليلة باردة ومطيرة، برد ومطر، ويحتمل أن تكون إحدى العلتين كافية، إذا كانت باردة يعني ريح شديدة باردة أو مطر يشق عليهم وهم في السفر ولا سيما في الظلمة في العشاء، فإن كلا يصلي في رحلة، كل يصلي في رحلة في مكانه في مخيمه، ولا يلزمهم أن يجتمعون دفعا للمشقة، ولا يسمعوا فيصلوا جماعة دفع المشقة. نعم قال أبو بكر. نعم قال أبو بكر رحمه الله هذه اللفظة في الليلة المطيرة والباردة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الليلة مطيرة وباردة، وتحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة والليلة الباردة أيضا، وإن لم تجتمع العلتان جميعا في ليلة واحدة. وخبر حماد بن زيد دال على أنه أراد أحد المعنيين، كانت الليلة مطيرة أو كانت باردة، يعني إذا اجتمع ما في شك إذا كانت باردة مطيرة هذا أشد، أما إذا كانت واحدة مطيرة المطر نعم مطر يشق معها الذهاب كافي أيضا المطر، وكذلك الباردة كان فيه مشقة، إذا كان برد شديد وهواء هم في السفر يخرج من خيمته إلى البراز يصيبه الريح الشديدة هذا عذر في السفر، سمع سفر ومطر وريح شديدة أو ريح شديدة وظلمها في صلاة العشاء في قصة ابن عمر في صلاة العشاء، فهذا عذر من الأعذار في ترك الجماعة. صدق. باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المطيرة المظلمة في الليلة المظلمة وإن لم تكن باردة ولا مطيرة بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل. فإيش بابه؟ باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة وإن لم تكن باردة ولا مطيرة بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل. وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه. قال أخبرنا أبو طاهر محمد ابن الفضل ابن محمد ابن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. الحديث صلى الله عليك قال صحيح أخرجه ابن شيبة وابن ماجه والطبراني والضياء في المقدسي المختارة والبخاري في التاريخ الكبير وأحمد. نعم هذا الذي بعده نعم نعم هذا الذي بعده حسن الله عليك. أما هذا قال انظر حديث المتقدم الذي قبله. نعم الذي قبله نعم هذا في علامة الظلمة كافية الظلمة في البرية وظلمة إذا كانوا متباعدين يحصل مشقة هذا عذر في ترك الجماعة كل يصلي وحده لأن ظلمة الشديدة قد تكون ظلمة شديدة ما يكاد الإنسان يرى يديه وقد يحصل له مشقة وقد يضل عن مكان خيمة لو ذهب في هذه الظلمة الشديدة قد يكون متباعدين أحيانا يكون مخيمات الطبيعة كما ترون بينهم مسافة إذا ذهب الليلة المظلمة التي ما عنده شيء من الأنوار الأصل فيه أنوار يعني فيه جوالات وفيه أشياء تاريكه قد يضل عن مكانه ولا يدري فلا يستطيع أن يرجع إلى مكانه طول المسافة هذا عذر فيه في ترك الجماعة. نعم دفع المشقة. نعم باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل ابن هشام وزياد ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء ومؤمل نعم. قال ومؤمل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد صلاة العشاء فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا قالوا أبو مليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا سماء المطر. نعم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. نعم وهذا في السفر في إشكال عليه صحيح. قال أحسن الله إليك صحيح قال هذا الحديث الصحيح وأخرجه ابن شيبة وابن ماجه والطبراني في الكبير والضياء المقدسي في المختارة وعبد الرزاق وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير وابن حبان وقال من طريق والطيالسي وابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة وأبو داود والطبراني إلى آخر. أحسن الله إليك. نعم يقول عن طريق ابن مليح مختصرا ومن طريق اسماعيل محفوظ صحيح. اللي بعده بعد الحديث اللي بعده الباب اللي بعده ايش؟ باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل. الحديث هذا يحتاج إلى نعم لكن مطر قليل لا يكاد يبل الأسفل. نعم هذا محل النظر. هذا راجل ما ذكر النسائي هنا. لا أحسن الله عملك. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. لكن لم يذكر لم يبل الناس. لا هذا قليل لم يبل احتاج إلى مراجعة. والباب اللي بعده تابع له كان من استطر في الدرس القادم إن شاء الله تأكد من تراجع راجع الحديث هذا وأن في مطر قليل لا يكاد يبل الأسفل. اللفظة هذه ثبوت هذه اللفظة هذه. أحسن الله إليكم. هل يقال بانتفاع علة الجمع؟ نعم. أقول هل يقال بانتفاع علة الجمع بالذات في الحضر مع توفر الأسباب في مسألة هطول الأمطار؟ هذا هل يقال الناس صلوا في رحالهم؟ سبق الكلام على هذا. قلنا إنه لابد يكون العذر واضح لأن الجمع لدفع المشقة وليس رخصة وليس سنة كما أظن بعض الشباب. بعض الشباب الآن في المساجد الآن ما عندهم بصيرة إذا رأى غيم أو نقط يسيرة هو قال جمع قال أنا أريد أن أفعل السنة. هذه ما في السنة هذه رخصة ما عندهم بصيرة. ثم أيضا يجمع يروح يتفرجون على السيول ويمحوا لأعمالهم. الجمع معناه إذا جمعناه الناس يكونون في بيوتهم. مش أقصد من الجمع مقصود أن الناس يكونون في بيوتهم لكن الناس ما يكونون روحوا أعمالهم وكذا ويشوفون السيارات والشوارع الحمد لله واسعة ما في مثل من أول. ثم لا تختلف هذه الأحياء بعض الأحياء يكون مطر قليل بعض قليل. من أول كان جاء المطر يجلس من أسبوع هي الواحد يمشي صوبع من الطين ما في طين الحمد لله والناس معهم سيارات ويذهبوا لأعمالهم. وإذا جاء الوقت ما يستطيع يصلي في بيته معذور. التساهل ما ينبغي فيه هذا يعني يكون يتساهل مجرد حتى سمعنا في الأيام في بعضهم يعني بعض الجماعة يلزم يقول الإمام اجمع اجمع ولا جماعة وبعضهم يقول جمعوا وبعضهم يقول ما عندنا تصل علي كم واحد يقول عندنا مطر قليل قال مطري وقال اجمع ما الجامع وراحوا جمعوه تركوا الإمام وراحوا جمعوا بعضهم ما خلص يعني تساهل يعني بعض العامة يظن أن الجمع سنة وأنه واجب أو أنه واجب فتجده مجرد ما يرى غيم أو مطر قليل يقول اجمع لا دفع المشقة من الصلاة. إن الصلاة كانت من الكتابة مقوتة مفضولة على أصلنا في الوقت فلا تنقل من وقتها إلا بعذر واضح دفع المشقة. التساهل ما ينبغي في هذا. وفق الله جميعا. جزاك الله خير. جزاك الله إليكم.